إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا مع أفعال الله سبحانه وتعالى التي ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ولا يخفى أن كل من الإنسان يتعرف على الله سبحانه وتعالى، كل من الإنسان يهدى، كل من الإنسان بيتسع أفقه، وكل من الإنسان تنجلي بصيرته، كل من الإنسان يرى الأمور على حقيقتها. إن من أكبر المعارك مع الشيطان تغيير الحقائق، تزييف الوعي. إن الشيطان مهمته إن هو يسمي الأشياء بغير مسمياتها، يسمي الطاعة معصية ويسمي المعصية طاعة، يخلي الحلال حرام ويخلي الحرام حلال، يجعل العدو صديق ويجعل الصديق عدو. ده من أكبر مقاصد الشياطين، يغير أسماء الأشياء، إن الحاجة نفسها هي نفس الحاجة، يخلي مدلولها مختلف، فلما تذكر بعد ذلك الناس تفهمها بطريقة مختلفة، فيبدأ يحصل تغيير في معالم الأشياء. ولذلك كان من أهم ما بعث به الأنبياء إعادة الصياغة، إعادة المسميات، إعادة الاسم للمدلول. إنك تعرف مين عدوك، إنك تعرف مين حبيبك، إنك تعرف هو إيه الحلال هو إيه الحرام، وإيه اللي بيرضي ربنا وإيه اللي بيغضب ربنا، هو إيه المسمى ده، يعني إيه خمر، هو يعني إيه ربا، يعني إيه بيع، يعني إيه زنا. إن إعادة الأشياء إلى مسمياتها الحقيقية. قال الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها. مما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه يفعله أنه يبطل السحر. قال الله سبحانه وتعالى فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر سبحانه وتعالى أنه يبطل السحر، إن الله سيبطله. إيه قصة السحر؟ السحر موجود، السحر حقائق، السحر إيذاء، السحر تخيل، السحر تأثير، السحر علوم وأعمال وعزائم. والسحر من أفجر الناس، وفيهم كفر، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن السحر وذم السحر في كل أقسامه. يعني سواء السحر ده الواحد ينبئك بشيء مش موجود زي العراف أو الكاهن، اللي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي رواية لا تقبل له صلاة 40 يوما. أو سواء السحر ده إن فيه تأثير اللي هو واتبعوا ما تتلو نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إن هو واحد يقول لك الجن عالم، في جن مؤمن وفي جن مسلم وفي جن منافق وفي جن كافر وفي جن معاهد. الواحد جن مؤمن يبينوا من الجن المؤمن معاهدة، وفي جن حربي بيحارب الجن المؤمنين شياطين. وربنا سبحانه وتعالى لم يجعل أحد يسخر له الجن مطلقا. سليمان قهرا، يعني الشياطين ما أسلمتش في عهد سليمان، هي كانت بتدي المساجد إيه زي ملك كده من ملوك الدنيا بيقول للناس اعملوا كذا قهرا بالقدرة كده هيعملوها. فالله سبحانه وتعالى سخر الجن لسليمان يفعلون له ما يشاء. لكن الشياطين ما أسلمتش مع سليمان، ولما مات سليمان ادعت الشياطين على أن إيه؟ أن سليمان كان ساحر. الساحر له درجات، في ساحر عنده علم بربط الأسباب الخفية اللي هو يربط الأشياء بالنجوم، كاهن عراف أو بالآثار رمال، يقول لك إيه اشرب كده القهوة ديت أو يشوف أثار الأقدام وبعدين يربط بقى الإيه الأحداث ويقول لك إن هيحصل كذا، وهذا فيه تخلص، هو لا يعلم الغيب، إن الله سبحانه وتعالى اختص علم الغيب به وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. ومن أخبر من الأنبياء ببعض الغيوب هذا بإذن الله اللي هو عالم الغيب فلا يؤثر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول، لكن العراف والرمال والكاهن ده عنده علوم خفية، هو عنده أشياء كأسباب، زي ما واحد كده طبيب بيشوف واحد كده ماشي عنده كبد، هو فاهم مشية مريض الكبد، هو فاهم مشية اللي عنده عرق نسا، فهو بيقول له تعالى انت هيحصل لك كذا كذا كذا، هذا الذي يخبره به هذا مبني على علوم، وربما الناس مش عارفه هو ازاي عرف ده، لكن هذا علم. فالكهانه والعراف والعرافه والترمل ده علم يعرفه الناس يلبده، لكن الاسباب لا لا لا دائما ليست دائما تصدق. فده نوع من انواع السحر في العلوم. وفي سحر بقى في العمل، في الاعمال، انه سحر تاثير، يقولوا سحر التاثير ده اللي هو فيه اثر مباشر، والتاثير ده حاجه من اثنين، يا اما تخيل اللي هو خيل اليه من سحرهم انها تسعى، اللي هو شافوا تعابين فالناس كلها ظنت التعابين، ظنت انها تعابين، هي حقيقه مش ايه مش تعابين ولا حاجه، هي كانت خيوط، لكن ده تخيل، زي ما واحد كده يخيل له ان زوجته شيطان، او واحده يخيل لها ان زوجها عفريت فتكرهه، ده اسمه سحر تخيل، وهذا يكون بفعل فاعل. والتاثير الانسان عشان يؤثر على الجن المؤمن، يقول لك الجن المؤمن يصاحب المؤمنين والجن الكافر يصاحب الكافرين، ولا يسخر الجن المؤمن الا بمعاوضه، يعني لازم يكون في ايه رايح جاي، انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، لازم يبقى فيه معاوضه. المعاوضه يقول له ايه؟ يا اما كلام يا اما فعل، يقول له بقول لك انت عشان انا اعمل لك تاثير على فلان، عشان انا افرق لك بين الرجل وزوجته، عشان انا اربط لك فلان ما يخلفش، عشان انا اقول لك فلان امرضه اخليه دايما تعبان وقرفان ومش شايف قدامه ومش عارف ياخد خطوه للامام، عشان انا اموت لك فلان واحيانا يقتله، عشان انا اسرق لك فلان، يقول لك ان الاموال الجن بيسرقوا احيانا، تلاقي بيت تلاقي في حاجه اختفت من البيت كده فجاه، ايه مفيش حد يا جماعه الجن سرق الفلوس، يقول لك ان انت محتاج انك انت اذا دخلت البيت تذكر الله، واذا عندك مام تسمي عليه الله، واذا كنت هتاكل الطعام تذكر فيه اسم الله، تقول بسم الله، وانك انت تغطي الطعام حتى لا تشركك فيه الايه الجان، ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل بيته فذكر اسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم، قال اللي حواليه قال له ما مش هينفع نبات هنا النهارده، البيت ده اتذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى. الشياطين لها افعال ولها تاثير، عشان الشيطان ما بينه وبين الانسان علاقه، والعلاقه دي تبقى يعرف ان الانس يؤثر على الشياطين او على الجن عشان يعملوا باسباب خفيه حاجات، فانت تقول سحر اهو حاجات خفيه ما انتش عارف ايه اللي بيحصل، وفجاه بيحصل حاجات غريبه، فيقول لك لابد يكون في معاوضه. المعاوضه دي حاجه من الاثنين، اما تاثير قوي، علم ايضا اسمه علم العزائم والطلاسم، ده سحر قصه ثانيه خالص، اللي هو هياثر على الشيطان غصب عنه، وفوق كل شيطان اخر، وهذا التاثير يؤثر في البشر حقيقه، يعني منهم من جن يصرع انس، جن يؤذي انس، جن يمرض انس، جن يحب انس ويزني به ويعشقه، جن يمس انس، ده قصه، او ان يبقى فيه معاوضه باقوال، يقول له انت تروح تقول كذا وكذا وكذا فيخليش الانس يكفر، يخليه يكفر اما قولا او فعلا او يسخره يقول لك احيانا الشيطان بيعمل اعمال لبني ادم هواه على قدر هواه بدون معاوضه انما موافقه. هو كافر والتاني الشيطان كافر فهما بينهم وبعض بيعملوا ايه؟ بيعملوا لبعض اعمال جميله يعني ايه؟ وين وين انا اكسب وانت تكسب. الشيطان يعلو ويستكبر ويزداد في شركه وينشر الشرك وهو دي وظيفته. ان هو قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين قال الا عبادك منهم المخلصين. انه ليس له سلطان الشيطان ليس له سلطان على المخلصين ولا على المتوكلين انما له سلطان على مين؟ على الذين يتولونه على اصحاب الفجور على اصحاب الشركيه. لذلك يقولوا ان اذا التقى اهل الايمان بالسحره او بالشياطين فان الشياطين لا تملك خوارق العادات امام المؤمنين ما يعرفش. عشان كده سيدنا موسى لما قابل السحره قال لهم تلقوا ولا نلقوا احنا؟ اختاروا. يقول لك ده فيه نوع من انواع استعلاء ان موسى عليه السلام لما قابل السحره والسحره كانوا مسيطرين على الناس. مسيطرين على الناس ازاي؟ ان هو بيعملوا اعمال خفيه فالناس بتلاقي له تاثير فيسمع كلام. اي حد بقى عايز اي حاجه يروح لساحر والساحر ايه؟ يعملها له. فسيطروا على عقول شعوذه. فلما سيطروا على عقول الناس قال الله سبحانه وتعالى وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. ارمي ده دايما اللي بيجي الأول يعني ايه بياخد أعين الناس بياخد وش القفص بياخد اللي البداية القوية. فموسى عليه السلام أراد أن يبطل الله سبحانه وتعالى به سحر هؤلاء. يقول لك السحرة لا تستطيع ولا تواجه أهل الإيمان. لذلك في آخر الزمان أعظم فتنة هتمر في التاريخ فتنة إيه؟ الدجال. يقول لك فلما الدجال هيبقى معاه إمكانات جبارة من هذه التأثيرات اللي هو يقول للأرض أنبتي فتنبت، هيقول للسماء أمطري فتمطر. فأنت متخيل كده واحد بيقول للسماء يلا نزلي مطر فتنزل مطر. ايه ده؟ هو ايه القوه دي؟ معاه شياطين في كل حته. معاه شياطين في كل حته. فيقول لك حتى ينزل عيسى ابن مريم. فاذا راه الدجال ذاب كالملح في الماء، ما يعرفش وجهه. مش يعني الدجال هيعمل اعمال خطيره، هيقسم واحد نصين ويطلعه تاني. لكن لما هيجي عند عيسى ابن مريم لا لا لا مش هقدر. أنه لا يستطيع. ذلك العلماء زمان يقول لك كيف يخرج الجن أو كيف يبطل عمل الساحر. يقول لك أحيانا الجن إذا آذى إنسان أحيانا الجن يخرج أو يبطل عمله بقراءة القرآن عليه بالذكر، وأحيانا بالموعظة، وأحيانا بالتهديد والذكر، وأحيانا بالعقاب والضرب. إن أحيانا هو الجن مش هو لازم يتأدب كالإنس. إن أحيانا واحد ظلم واحد وضرب وخد فلوسه، فممكن انت تروح تقول له يعني ايه تخوفه فيخاف يديله حاجته، وممكن ما يجيش الا لما ايه لما يتعاقب عقاب شديد فيديله حاجته. الله سبحانه وتعالى ذكر من افعاله انه سبحانه وتعالى يبطل السحر. ان من اللي احنا بنتكلم في قول الله سبحانه في سوره يونس قال فلما ألقوا قال موسى ما جئت به السحر إن الله سيبطله. اللي هو اللي انتوا عملتوه واللي الناس تخيلته واللي انت شفت الحق باطل والباطل حق ان هو اصلا قال ان من البيان ده سحر. احيانا السحر بيقلب الحقائق. ان واحد يعرف يقول كلام حلو كده فيقلب الحقائق. قال ان الله سيبطله، ان ربنا سبحانه وتعالى يبطل سحر السحرة. ازاي؟ هنا نقطة مهمة، ان ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا في كتابه انه على كل شيء قدير. الانسان اذا تعلق بالله ربنا سبحانه وتعالى ينجيه. اعظم سحر السحر اللي فيه كفر واللي بيعملوا ملدة الشياطين. يعني الشياطين بلغات زي ما الناس كده بلغات، الشياطين ايه مناصب بلغات. أسوأهم على الإطلاق الشياطين، يعني أسوأ قبيلة من قبائل الجن الشياطين. والشياطين منهم شياطين صغيرة ومنهم شياطين ملدة مالد، ده كبير من الكبراء، وأكبرهم إبليس. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتقي هذا، ان ربنا سبحانه وتعالى يبطل السحر. طب يبطله اعمل ايه؟ قالك استعيذ بالله، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومنه السحر، ومن شر غاسق اذا وقب، الليل اذا اظلم، القمر اذا دخل، اذا اختفى. يقول لك أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. غسق الليل يعني شدة ظلام الليل. إن ربنا سبحانه وتعالى قال ومن شر النفاثات في العقد. مين النفاثات في العقد؟ دي الست الساحرة اللي بتعزم على الشيطان إنه هيعمل كذا. تلاقيها جايبة بقى يقول لك إيه؟ هات لي أسد منه. هجيب له أسد منه، وبعد كده تبدأ تعمل إيه؟ تبدأ تعمل عليه طلاسم أو عزائم أو أقسام عشان الشيطان يبقى خاضع ليها. الشيطان مش هيبقى خاضع ليها طول عمره، إنما هو يخضع لها بإيه؟ بقوة تأثيرية معينة. ده علم، وعلم مسموم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ده علم حرام، يعني حرام إن الناس تتعلمه، حرام، يأثم من يتعلمه، ده علم منهي عنه. طيب كيف نخرج هذا، او كيف يبطل الله سبحانه وتعالى السحر؟ رقم واحد بالاستعاذه، الذي علمنا اياها الله سبحانه وتعالى، وقال كل اعوذ برب الفلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجي ينام يقرا كل الله احد وكل اعوذ برب الفلق وكل اعوذ برب الناس في يدي، وبعدين ينفث بهما ثلاثا ثم يمسح بها وجهه وجسده كل ليله. ان ده استعاذة. النبي صلى الله عليه وسلم سحر، قال يقول لي يعني هو ينفع يبقى راجل صالح ويتعمل بالسحر؟ سحره يهودي خادم اسمه لبيد بن الاعصم، كان خادم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، خد مشط، خد شعارات من النبي صلى الله عليه وسلم في مشط النبي صلى الله عليه وسلم، وقام رايح عاطيها لايه؟ لواحد يهودي تاني كافر كده زيه، وعملوا سحر شديد للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا السحر لم يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم تأثير كبير. طب النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه لما سحر؟ دعا ودعا ودعا ان الله سيبطله، حتى نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما وراء رؤيا. ايه شاف ايه؟ جاءه ملكان، وقف احدهم عند راسي والاخر عند قدمي، فقال الذي عند قدمي الذي عند راسي ما للرجل؟ قال له راجل زمانه كده. قال مطلوب مسحور. قال طب الرجل. قال ومن سحر ومن طبه؟ قال لبيد بن الاعصم. النبي صلى الله عليه وسلم ابطل الله السحر الذي فعل للنبي صلى الله عليه وسلم برؤيا. ان الله سيبطله، يبطله عيانا، انه لا يكون له تاثير، او يمنع تاثيره، أو يبعث الله سبحانه وتعالى له من يبطل هذا التأثير، أو يموت هذا الشيطان. قال إن الله سيبطله. دي قضية منتهية، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. طيب ما ده بلاء للإنسان. أحيانا بلاء للإنسان، زي ما الإنسان يبتلى بمرض، الإنسان يبتلى بسحر. قال وأين هذا السحر؟ الملك بيقول الذي عند راسي الذي عند قدمي، بيقول له من؟ قال لبيد. قال اين؟ قال في بئر غلوان، في مشط ومشاطه. قال له ده هو خد شعره من شعرات النبي عليه الصلاه وحطها في المكان الفلاني ودفنها في بئر. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب فاتى بايه؟ فاتى بهذا السحر واحلقه. ان ده تاثير، ده عزيمه، يعني يهودي يهود فضيل فضيل للسحر. الله سبحانه وتعالى قال إن الله سيبطله. إن يا جماعة من عظمة الله سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير، أنه يقضي على الإنس والجن، يقضي على المؤمنين والكافرين، يقضي على الشياطين. والإنسان كل ما بيتعلق بالله سبحانه، كل ما بيتعلق على الله سبحانه وتعالى، كل ما بيتعلق قلبه بالله ويتوكل على الله أكثر ويستعيذ بالله أكثر. يعني اوعى تخيلك لما ترفع ايدك تقول يا رب نجيني مش هنجيك، يا رب اهديني انه مش هيهديك، يا رب اعوذ بك والجأ اليك واحتمي بك، ان هو مش هيحميك او ان هو غير قادر على ان هو يحميك سبحانه وتعالى. قال ما جئتم به السحر، قال لهم اللي انتم بتعملوه ده سحر، ده اسمه سحر ايه؟ تخيل، وفي سحر ايه؟ تأثير، وفي سحر ايه؟ علوم، معرفة واخبار عن اشياء مستقبلية بتحدث، وقد نهينا عن ذلك كله. طب نعمل ايه؟ استعذ بالله، اكثر من الاستعاذة، اكثر من الاهتماء، اكثر من الاذكار. ايه؟ اعرف ان الشيطان لا يقضي على او لا يجلس في بيت يذكر فيه اسم الله، ان الشيطان اذا سمع الاذان هرب ولا ما يعرفش يقعد في حتة فيها ربنا بيستر، ده مش مكانه. لما اسلم عمر على فكرة ابن الخطاب كان كاهن قبل الاسلام، كان بيشتغل في السحر، وكان من يروى في اسباب اسلامه انه جاءته لما جاءه رجل وقال عمر لصاحبه هذا كاهن. عمر قعد كده فمعدي واحد قال له تعالى، الراجل ده هو كان يقول للراجل معاه، قال له الراجل ده كاهن ساحر، طب انا ما اعرفش حاجه لو الراجل ده ما طلعش ساحر. فطلع سأل الراجل قال له تعالى معلش اسالك بس سؤال، هو انت بتشتغل في الكيانات ساحر؟ قال له عمر كانت له فراسه او كانت له علوم، عارف خلقته دي انا عارفها كويس. فقال ما اعجب ما رايت في جنيتك، قال له هو الجن اللي انت بينك وبينه علاقه اكتر حاجه شفتها ايه؟ اكتر حاجه شفتها منه ايه؟ قال الم تر الى الجن ويؤلوا، يوما جاءتني جنيه، قال له انا الجنيه اللي بتجيني دي جاتني مره كده وقالت لي كلام فانا قعدت افكر فيه. قال له ايه؟ قلت له قال الم تر الى الجن وابلاسها وانكاسها بعد ياسها ولحوقها بالقلاص. قال له الجن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فجاه كده حسد ان في مشكله، ما بتعرفش تقعد في مكان فيه يذكر فيه اسم الله، فالجن ياست، قالت لك الارض دي احنا مالناش فيها قعده، احنا نركب الجمال والصحراء ونسرح، ولحوقها بالقلاص يعني ايه؟ يعني ان احنا نلحق بالايه؟ بالجمال. نشوف بقى ارض ثانيه غير الارض اللي احنا عايشين فيها دي، احنا كنا بنستولي على عقول الناس بالجهل. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم بالتوحيد، قال وماذا؟ قال رجل يقول لا اله الا الله. قال له وايه اللي حصل يعني للجن؟ الجن ابلاسها يعني ياسها، انتكاسها يعني سقطت اعمال الجن. قال اوكي ما هذا؟ ايه اللي خلى الجن تعمل ده؟ قال رجل يقول لا اله الا الله. قال يا نجيح رجل فصيح يقول لا اله الا الله. فاسلم عمر. يقولوا ان عمر لما سمع هذا ثم بعد ذلك عرض عليه الاسلام، كان هذا من مواقع التاثير عنده. في معلومة كده لو مش واخد بالك انها مؤثرة، لكن كانت مؤثرة عند عمر. الشاهد ان الجن لا والشياطين واهل الفساد لا يستطيعون او لا يقومون في اماكن الطاعات، يعني ما يقعدش الشيطان في المسجد فترة طويلة، ما يعرفش، هو يوسوس لك بس ده مش مكانه، انما يكون فين؟ الحمامات، في اماكن الخلاء. لذلك احنا امرنا ان احنا لما نيجي داخلين في اي مكان نقول ايه؟ اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. انك انت كل صباح وكل مساء تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، ما تحتمي بالله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. ان هو ايه الافساد هنا؟ سحر افساد، افساد فيه يعني لو واحدة مثلا عملت سحر لجوزها عشان يحبها او عشان مثلا ايه ما يتجوزش عليها عشان تفضل مراته التانية مثلا يعني ده افساد. افساد طبعا. واي فساد؟ قضية الافساد هو قضية تعلق القلب بغير الله، شرك، ان الانسان قلوبها تعلق بالكان والشياطين. ماشي الراجل ده ممكن يمرض او ممكن تحصل له مشكله او ممكن يفرق بينه وبين زوجته او ممكن يحصل له بغض لاشياء معينه او مرض لشيء معين او احيانا موت وصرع، لكنه في الاخر خالص هو بلاء عادي من الناس بتبتلى بالمرض ودي هي دي الحياه. لكن اراد الله سبحانه وتعالى من هذا المبتلى ان يتعلق قلبه بالله، ان يلجا الى الله ليحتمي بالله، واخبره ان الله سبحانه وتعالى يبطل هذا السحر. هيقتله بقى برؤيه، هيقتله ان يبعت له حد يمثله، هيقتله ان الساحر يتوب، هيقتله ان الجن يموت، هيقتله ان هو يكتشف، هيقتله ان الله سبحانه وتعالى يكشف هذا التزييف للعالم كما كان في قصه موسى عليه السلام. ان اول من اسلم مين عند موسى؟ السحر نفسهم. تتحجب كيف بطل السحر عند المصريين ان السحر تاوي. يعني السحر ما حصلش فيه حاجه، يعني الاعمال اللي عملوها للحضور بيقول لك ان السحر بطل من طريق ثاني خالص، ان الله سيبطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. هؤلاء افسدوا في الارض بان علقوا قلوب الناس بغير الله سبحانه وتعالى، فلما تعلقت قلوب الناس بغير الله أبطل الله سبحانه وتعالى هذا الفساد. قال الله سبحانه وتعالى: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إن هذا إحقاق للحق، إن الله سبحانه وتعالى يظهر الحق دائما. الشياطين بتتنازع على مين؟ نزع الأنبياء. قالوا نبيكم على من تنزلوا الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السم. ان الشياطين ما بتنزلش عن الصلاح. ذلك من الحاجات المهمه عند اهل السنه والجماعه، ان ليست دلاله الانبياء خوارق العادات فقط. يعني مش دليل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات انها من حيث انها خارقه للعادات فقط. لان طب ما الشياطين عندهم، طب ما السحر عندهم خوارق العادات، خوارق عادات في الكلام، وخوارق عادات في الاعمال، وخوارق عادات في الايه، في الاخبار. انما حال هذا الذي يتكلم، ان اهل الايمان لهم احوال مع الله، والشياطين والكفار والسحره لهم احوال مع الشياطين. فلما انت بتلاقي خارق العادات، طب ما المسيح الدجال هعتبره نبي عشان عنده خارق العادات؟ يعني هل اعتبر ان المسيح الدجال زي المسيح عيسى ابن مريم لانه احيا ميت؟ لا، ان القضيه مش ان هو عمل فعل غريب، انما حاله ودعوته وافعاله داله عليه. ان الشياطين اعداء للمؤمنين، الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فلا يستوي هذا وهذا. انه ليس فقط دليل النبوه ان هو في حاجات خارقه، لا، هناك اعتبارات اخرى مع هذه الخوارق. حال هذا الرجل، دعوته، كلامه، عبادته، مدلول افعاله، صدقه، اخلاقه، علاقته بالدنيا، هل ده بيعمل ده عشان سلطة ولا بيعمل ده لله؟ ودلائل النبوة أكثر من أن تعد. دلائل الأنبياء كثيرة جدا وعظيمة جدا. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في قصة موسى عليه السلام أنه أخبر في معرض التحدي، قال: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. وإحنا بنتكلم عن أفعال الله، مهم نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى يبطل اعمال السحره، وان السحره لو قرروا ان يؤذوا اهل الايمان وبالذات في دينهم يعني ممكن الساحة يأذي واحد من أهل الإيمان في دنياه، صحته، فلوسه، علاقاته، لكن لو أراد السحرة أن يؤذوا أهل الإيمان في دينهم فإن الله سبحانه وتعالى لا يتركهم لذلك أبدا. فين قول الله سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه محاسسين. إن ربنا سبحانه وتعالى يحق الحق، لا بد أن يكون هناك عبر العصور من يقول الحق، لا بد من قائم لله بحجة إلى يوم القيامة. عبر العصور يقل شوية ينتشر يخفض صوته يعلن صوته، لكن لا بد من إيه؟ من وجود حجة لله قائمة. الله سبحانه وتعالى لا يرضى لا شيئا ولا كونا أن يتكلم أحد باسمه وأن ينشر الشرك باسمه بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يظهر الله بطلان هذا هذه الأفعال. قال: إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمين. المجرمون سهل. فرعون عجز، عجز أمام موسى عجز تام، لأنه هو أتى بكل جيوش السحرة وكله اتكلم، وفجأة الوحيد اللي خسر في المعركة دي مين؟ هو. لأن سيدنا موسى مع الوحي، والوحي قوي وحجة الله قائمة قوية. فسيدنا موسى لما ألقى السحر قال لك: لا لا ده مش سحر، احنا عارفين السحر وعارفين الكهانة وعارفين الشياطين وعارفين التأثير وعارفين التخيل وعارفين يعني ايه جلب معلومات ويعني ايه بناء معلومات صادقة على كذبة، وعارفين يعني ايه رمل وعرافة وكهانة. لا لا لا ده مش سحر. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وبها أختم: ولما دخل مكة قالوا إن محمد مسحور أو ساحر. فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه وقال: إني رجل طبيب. قال له: بص أنا أحد، أنا راجل بفهم في الطب، وأنا شايف إن أنت عندك شوية شعرات هنا كده في ظهرك اللي هم خاتم من جوه، فأنا ممكن إن أنا أساعدك إن أنت تتخلص من اللي أنت فيه ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طبيبها الذي خلقها. وبعدين سمع الراجل، والراجل قال له: بقى انا ممكن اشفيك واساعدك، وهم بيقولوا ان انت تعبان، وانا ممكن ايه يعني اعرف ادلك على اسباب تعرف بها ايه تبقى كويس ان شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فقال الرجل: اعد علي ما قلت. قال له: معلش اللي انت قلته ده ايه تاني كده؟ فقال: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قالوا: اشهد. قال: اشهد انك رسول الله. قال: يا بص انا عايز تحلوش عرافه وكهانه وطب وشياطين وجن، الكلام ده مش ممكن يكون. انا فجاه ما لقيتش حد حواليا، انا فجاه ما لقيتش حد، انا فجاه لقيت نفسي لوحدي. قال: اشهد انك رسول الله. الراجل اسلم بهذه الايه؟ بهذه الكلمات اللي احنا بنقولها، يعني ناس ما بتبقاش واخده بالها ان ده دي كانت ايات، قيل كما قال ابي: كانت هذه ايات في القران ثم نسخت، يعني نسخت كايات وبقيت كحديث. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، دي كانت سبب في الإسلام ساعد لأنه يعرف. قال الله سبحانه وتعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المسلمين. إنسان في هذا يتعلق بالله سبحانه وتعالى ما يعرف أن الله سبحانه وتعالى قادر على إبطال سحر السحرة وتأثير المؤثرين وأن الإنسان مهما تجبل عليه مفسد واستعلى عليه الشيطان الإنس أو جن فإن الله سبحانه وتعالى يحميه وإن الله سبحانه وتعالى قادر على إعادته وقادر على أن يرفع عنه وإبطال هذا التأثير عنه. فيتعلق قلب كل مؤمن بالله سبحانه وتعالى ويظن بالله سبحانه وتعالى ظن خير ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى دائما ويحتمي ويلجأ الله سبحانه وتعالى الذي يذكر الله سبحانه وتعالى الله يحميه.